هذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا، لكن خرج منه المجتهد لما سبق، والمتوفي كما ذهب إليه أحمد وإسحاق لما روى، هذا الذي ذكره المصنف، لما روى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن مساعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يساق قال رأيت رجالا، هذا الذي استدل به الشيخ ابن تيمية على الجواز إذا توضأ، رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، وضوء الصلاة. وكذلك روى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال حدثنا أبو نعيم وذكر السند عن زيد بن أسلم قال كان، هذا الحديث الذي ذكره رواه عن أسلم زيد بن أسلم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يقول يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. يقول الشيخ الشوكاني ولكن في كلا الإسنادين رجل فيه كلام، هشام بن سعد قال وقد قال أبو حاتم إنه لا يحتج به إلى آخر ما ذكر في السند. إذن لدينا في المسألة، في مسألة المكث، المكث في المسجد لابد أن نحدد هذه المسألة، نعرف هل يجوز للجنب أن يمكث في المسجد؟ هذا سؤال. ها؟ من أهل العلم من قال لا يجوز مطلقا، واستدلوا بحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ومنهم من قال يجوز مطلقا وقالوا إن هذا الحديث لا يصح ولكن هذا القول ضعيف، لأن الحديث ثابت وصحيح، ومنهم من قال إذا توضأ وضوءه للصلاة جاز. جاز ليش؟ قال لأن الوضوء للصلاة يخفف الحدث فيجوز، صحيح لا يجوز له أن يصلي ولا أن يقرأ القرآن يمس المصحف، لكن يعني الوضوء يخفف وقع هذه الجنابة فيجوز، وليس هذا مجرد العقل أن الوضوء يخفف، بل للحديث الذي ورد فيه وإن كان الشيخ الشوكاني ضعيفه من حيث السنة، فيخرج من هذا على أنه يجوز للجنوب إذا توضأ وضوء الصلاة أن يمكث في المسجد، أن يمكث في المسجد، والكثير من أهل العلم يمنعه لورود الأحاديث المانعة أو الحديث المانع من ذلك. نعم. باب طواف الجنوب على نسائه بغسل وبأغسال. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه الجماعة إلا البخاري، ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا، فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا، فقال هذا أطهر وأطيب، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذان الحديثان دلالتهما على أنه يعني تدلان على أنه لا يجب المباشرة والمبادرة إلى الاغتسال من الجنابة، يعني لا يجب. نعم يجب على من حدثت حصلت عليه جنابة، هو يسمى الحدث الأكبر، إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يقرأ القرآن، إذا أراد أن يدخل يمكث في المسجد، فعليه هذا واجب عليه على الصحيح والأحوط أن يغتسل، لكن ليس المبادرة ليست لازمة، إذا تأخر قليلا فلا بأس. وأيضا فيه دلالة على أنه يجوز أن يعاود يعني معاودة مقاربة أهله من غير أن يغتسل، لا يجب عليه أن يغتسل، بل يجوز لما يعني لهذان أو لهذين الحديثين من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. أبواب الأغسال المستحبة. باب غسل الجمعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، رواه الجماعة، ولمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. نعم، انتبه هذا الحديث. هذا الباب عقده المصنف للأحاديث الواردة في الأغسال المستحبة. غسله على المسلم غسله إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا وإما يكون مباحا. الغسل المباح هو للتبرد للتنظف العادي، يعني زيادة التنظف، أما إذا كان فيه أوساخ أو كذا فهو مستحب، وإذا كانت فيه أوساخ وروائح كريهة فهو واجب، ويكون واجبا إذا كان هناك موجب شرعي للغسل وهو الجنابة أو الحيض أو النفاس ونحو ذلك. بالنسبة للمرأة الغسل للجمعة أو الغسل يوم الجمعة ما حكمه؟ هل هو واجب أو مندوب مؤكد الاستحباب، أو هو شرط في صحة الصلاة في صحة الجمعة؟ يعني طبعا لم يقل أحد إلا يقول الشاذ فلا بشرطيته، لكنه هل هو واجب أو مستحب؟ وردت أحاديث كثيرة تحث على الغسل يوم الجمعة، بل فيها بعض الأحاديث فيها التصريح بالوجوب، الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، سيأتينا الحديث. ففي أحاديث كثيرة ظاهرها الوجوب، وفي أحاديث يعني تدل على الاستحباب. فأهل العلم ذهبوا إلى مذهبين، منهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه مستحب، والأظهر من الأدلة أنه مستحب مؤكد الاستحباب، ولا يجب إلا إذا كان هناك شيء آخر موجب. والأحاديث التي ورد فيها الإلزام والوجوب محمولة على ما إذا كان هناك موجب للغسل. أيضا مسألة أخرى سنأتي عليها كلها سيذكرها الشيخ، وهي أن الغسل هل هو غسل ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة؟ هل هو ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة؟ بمعنى أنه يعني هل إذا ترك يعني أخر الغسل حتى صلى وانتهى ثم اغتسل بعد الصلاة هل يكون مؤديا لهذه السنة المطلوبة أو لهذا الواجب المطلوب؟ بعض الأحاديث ظاهرها يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، ويوم الجمعة يعني على إطلاقه يطلب على اليوم كله، لكن الأصح بل هو الصحيح أن المقصود الغسل للجمعة لصلاة الجمعة، وقال يوم الجمعة يعني لأنه تصلى فيه الجمعة ليس لليوم نفسه بل لصلاة الجمعة. إذن فالاختلاف في الوجوب أو في الاستحباب المؤكد يعني للجمعة لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة. بعض أهل العلم قال لك إنه ليوم الجمعة وأنه لو اغتسل في آخر النهار من يوم الجمعة يكون قد أدى الأمر المطلوب، لكن هذا ضعيف. نعم سنسمع ما يقوله الشيخ أو نشير إلى بعض. من حيث الصحة الحديث حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. هذا من حيث الصحة حديث صحيح متفق على صحته، لأنه رواه جماعة كما يقول الشيخ المجد بن تيمية يعني بهم الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنة والإمام أحمد. ولمسلم يعني اللفظ هذا الذي سيأتينا لمسلم يعني رواه مسلم خاصة، وهو قوله إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. فهذا حديث صريح في أن المراد به إيش؟ صلاة الجمعة، لأنه قال يعني إذا جاء أحدكم إلى الجمعة يعني إلى الصلاة، ما يأتي إلى اليوم إلى الجمعة. وكذلك إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة يعني الصلاة. فالأمر هنا بالاغتسال لصلاة الجمعة، وله كما يقول الشيخ طرق كثيرة، ورواه غير واحد من الأئمة بل رواه عدد كثير. يقول عده ابن منده من رواة من عد ابن منده عالم من أهل الحديث من رواه عن نافع مولى ابن عمر الذي روى عن عمر عن ابن عمر حديث عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر. يقول عد من رواه عن نافع الذي رواه عن ابن عمر فبلغ فوق 300 نفس، هؤلاء الذين رواه عن نافع مولى ابن عمر. وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا 24 صحابيا، الحديث يكاد يكون متواترا. قال الحافظ وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا 120 نفسا. وفي الغسل في يوم الجمعة حديث غير ما ذكر المصنف منها، وذكر عن جابر وعن البراء بن عازب وعن أنس بن مالك وعن بريدة وعن ثوبان وعن سهل بن حنيف وعن عبد الله بن الزبير وعن ابن عباس إلى آخره، كما قلنا روي عن 24 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دلالته؟ الحديث يدل على مشروعية الغسل، يعني كونه مشروع، مشروع في الإسلام، هذا لا خلاف فيه أن الغسل يوم الجمعة مشروع، لكن ما درجة مشروعيته، ما درجة طلبه، هل هو مطلوب على الإلزام ويكون واجبا أو مطلوب على سبيل الندب والاستحباب فيكون مستحبا، هذا الذي وقع فيه خلاف. أما أنه مشروع ومطلوب فمحل اتفاق، لكن قال اختلف الناس في وجوبه وعدمه. يقول النووي فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكاه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري من التابعين ومالك الإمام، وحكاه ابن المنذر أيضا عن أبي هريرة وعمار وغيرهما، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم، وحكى بل حكي عن ابن خزيمة وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي. هؤلاء الذين ذهبوا إلى إيش؟ الوجوب، بعض الصحابة وبعض التابعين ومحكي عن الإمام مالك، وإن كان في مذهب الإمام مالك يعني بعض أصحابه وأتباعه يرجحون الاستحباب كما سمع. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب، الغسل يوم الجمعة مستحب إذا لم يكن هناك موجب من قاذورات أو روائح كريهة أو كذا. لا بد أن ننبه إلى هذا، أولئك كثير من الناس الذين يشتغلون الأشغال، يعملون في أعمالهم من يعني أعمال تستوجب يعني سواء كان في الحرث والزرع أو في أعمال البناء ونحوها أو في أعمال الورش وغيرها، يشتغل ويعمل أعمالا تخرج بسببها بعض الروائح من يعني الجسد، هذا معلوم في طبيعة الإنسان. فإذا أدنى الجمعة إلى آخره توضأ وضوءاً عليه يسمع كذا وجاء يصلي، هذا يكون خالف السنة، هذا باتفاق أهل العلم، وآذى المسلمين برائحته، برائحة جسده ويعني ما الأوساخ التي والقاذورات التي في ثيابه، هذا لا ينبغي. ويوم الجمعة بالذات، يوم الجمعة الله سبحانه وتعالى جعله يوم عيد للمسلمين، يعني عيد أسبوعي، عيد أسبوعي، يتطهر يتنظف يستعد لي، لأنه أكبر جمع أسبوعي يليه جمع العيد الفطر أو عيد الحج وعرفة. فهذا كونه يجتمع فيها أكبر بل يعني جميع المكلفين القادرين على الجمعة المقيمة التي توفر فيهم شروط يجتمعون في صعيد على صعيد واحد أو في مكان واحد، فمن هنا وجب أو لزم التنظف وعدم حصول ما يؤذي الناس بالإضافة إلى ما يؤذي الملائكة في صلاته، وقد ورد النهي عما يؤذي الملائكة من أكل الروائح كريهة إلى آخره، لكن هنا بخصوصه. وسأتينا في بعض الأحاديث التي سأذكرها من رواية عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة بعد صلاة الجمعة، وكانوا كما قالت عائشة وسأتي الحديث أنهم كانوا في العوالي يعني في ضواحي المدينة ويشتغلون ويعملون إلى آخره ويلبسون العباءات، والعباءة يعني ما يلبس من الصوف فيعرقون فيها فيكون لها روائح وكذا. فأتى بعضهم إلى رسول صلى الله عليه وسلم واحد صلاة الجمعة يوم الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام هل تطهرتم ليوم جمعتكم أو يوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا حصل موجب أو حصل لابد لا خلاف في أنه يجب أن يتطهر، لكن الكلام على أنه إذا لم يكن هناك يعني موجب آخر غير مشروعية التنظف للجمعة فهل هو واجب أو مستحب؟ الجمهور على أنه مستحب، على أنه مستحب. قال يقول القاضي عياض وهو من المالكية من كبار علماء المالكية وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، يعني الاستحباب، وإن كان قد حكي عن مالك قول بالوجوب. فالقائلون بالوجوب لهم أدلة منها هذا الحديث، استدلوا على وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب كما أشرنا وسيأتي، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل، وفي بعضها الأمر به وهو مثل هذا الحديث: إذا أراد أحدكم الجمعة فليغتسل، أو إذا كان يوم يعني إذا كان يوم الجمعة إذا أتى إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وهذا أمر يعني، ففيها أمر بالاغتسال وفيها تصريح بالوجوب، فاستدلوا بهذه الأحاديث على وجوبه. نعم، وفي بعضها أنه حق على كل مسلم والوجوب يثبت بأقل من هذا. إذن حجة القائلين بأنه واجب من حيث ظهور الأدلة ظاهرة. قالوا عليه الصلاة والسلام: من أتى الجمعة فليغتسل، وهذا أمر، أمر، لأن صيغة الأمر إما افعل أو ليفعل أو لتفعل، هذا أمر فليغتسل. وقاعدة تقول هذا شيخ الرسول تقول إن الأمر صيغة افعل أو لتفعل تدل على الوجوب إلا إذا قام دليل يصرفها، وهم الآن يقولون هذه هذا أمر، بل يؤكده التصريح بالوجوب في أحاديث أخرى يقول فيها عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب، هكذا صرح بالوجوب، ما في احتمال غيره، قال واجب على كل محتلم، المراد بكل محتلم يعني المكلف، ها مكلف. وأيضا أحاديث أخرى فيها دلالة أو فيها التصريح بأنه حق، قال غسل يوم الجمعة حق. نعم، فهذه الألفاظ ظاهرها الوجوب، فقال لهؤلاء القائلون بالوجوب استدلوا بهذه الأحاديث التي ظاهرها الوجوب. طيب ما هو دليل الجمهور الذين قالوا إنه للاستحباب؟ قال: احتج الآخرون لعدم الوجوب بحديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث ليس فيه لفظ الغسل، وإنما قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت إلى آخره، فرتب له أجر عظيم، قال يعني غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. هذا ظاهره أنه يجزي، من حيث الإجزاء لا خلاف بينهم أنه يجزي، لكن يعني جعلوا هذا الحديث قرينة على الحديث، والحديث أوس بن أوس الذي سيأتينا قرينة على أن الأمر ليس للوجوب، الأمر بالغسل يوم الجمعة ليس للوجوب وإنما هو إيه؟ للاستحباب. فهذا الحديث قال لك إن الوضوء كاف لأنه رتب عليه الأجر، قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، هذا هو الذي تكرر في الشرع أن الحسنة بعشر أمثالها، لأن من الجمعة للجمعة سبعة أيام وثلاثة أيام يعني عشر أمثالها. نعم، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب: ما لفظه؟ ذكر الوضوء وما معه مرتبا على الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف. قال ابن حجر في التلخيص: إنه من أقوى ما استدل بل مستدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة. هذا كلام القرطبي وكلام الإيش ابن حجر، لكن في الحقيقة وإن كنا نميل إلى رأي الجمهور في الاستحباب وأنه مستحب، إلا أننا في هذا الحديث ليس فيه دلالة على نفي وجوب الاغتسال، لأن الذي أوجب الاغتسال لا يقول بأنه شرط في صحة الصلاة، وهنا قال من توضأ فأحسن الوضوء حصل له أجر من أتى الجمعة، هذا صحيح، لكنه ترك واجبا، وترك الواجب لا يلزم منه عدم الصحة، لا يلزم منه عدم الصحة. نعم، لما رتب الفضيلة كاملة، فضيلة يوم الجمعة، فضيلة صلاة يوم الجمعة كاملة عشر حسنات حسنة بعشر ذلك، دل على أن ترك الغسل لم ينقص منها شيء، وما دام أنه لم ينقص إذا فلم يترك واجب، فلعل هذا ما ذهب إليه الجمهور من حيث، أو هو ما يقوي استدلال القرطبي وقول ابن حجر أنه من أقوى ما استدل به. واحتجوا أيضا، مما احتج به الجمهور زيادة على هذا الحديث الصحيح، احتجوا لعدم الوجوب بحديث سمرة الآتي سيأتينا، ولقوله فيه: ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة وكذا إلى آخره ومن اغتسل فالغسل أفضل. وجه الاستدلال على عدم وجوب الوضوء واضح. ليش؟ ما وضوحه؟ ما دلالته؟ أنه جعل لكل من الغسل والوضوء فضل وفضيلة، ولكن الغسل أفضل، فبينهما من حيث الأفضلية فقط. والقائل بالاستحباب يقول إن الغسل لا شك أنه أفضل، لكنه ليس واجب. لماذا؟ لأن الوضوء قد أجزأ وكان له فضل، فدل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتم الغسل. أيضا استدل بحديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، قال النووي، هذا الحديث سيأتينا أيضا، أنه عثمان رضي الله عنه دخل يوم جمعة في وعمر بن الخطاب يخطب للجمعة، ودخل عثمان رضي الله عنه متأخر، فناداه أو نادى به عمر وهو على المنبر، معنى ما أخرك إلى الآن؟ فقال رضي الله عنه: كنت في بعض أشغالي يعني خارج الآن، فما انتبهت أو هكذا إلا مع سماع الأذان، فتوضأت وأكل. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا. هنا الشاهد يعني أنكر عليه التأخر، وأنكر عليه أنه جاء بوضوء ولم يأتي بغسل. فقال هذا الحديث الحقيقة يستدل به القائلون بالوجوب، ويستدل به القائلون بعدم الوجوب. القائلون بعدم الوجوب يقول يستدلون بهذا ويقولون: عمر لو كان يرى أن الغسل واجب، وكذلك الصحابة الذين معه سمعوه، وكذلك عثمان رضي الله عنه، لو كلهم لو كانوا يرون أنه واجب ما كان لعثمان أن يستمر أن يأتي أصلا يعني بدون غسل، وأن يستمر في صلاته ويقره الحاضر. هذا وجه استدلال الجمهور، لكن في الحقيقة هذا الاستدلال فيه نظر، هذا استدلال حقيقي يعني لهم أدلة صحيحة على أن الغسل مستحب وليس بواجب، لكن هذا الاستدلال لا. ليش؟ لأن الواجب ليس يعني الواجب في العبادة يختلف عن الشرط في صحته، فمن ترك قد يترك الإنسان واجبا وتصح العبادة، وتصح العبادة، فلا يلزم من كونه واجبا أن تبطل الصلاة بتركه، فالاستدلال به ليس بالقوي. الشيخ الشوكاني هنا تكلم كلاما قويا في هذا، يقول الشيخ الشوكاني: وبحديثي يعني استدل القائلون بالاستحباب بحديث الرجل الذي دخل عمر يخطب وقد ترك الغسل، قال النووي: وجه الدلالة أن الرجل فعله وأقره عمر ومن حضر ذلك الجمع وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا لما تركه ولا ألزموه به. هذا وجه الاستدلال، سيأتينا الاعتراض عليه كما نبه أنه لا يعني لا يلزم من كونه واجبا أن تبطل الصلاة بتركه. قال: وبحديث استدلوا بحديث أبي سعيد الآتي، ووجه دلالته على ذلك ما ذكره المصنف حديث أبي سعيد يعني من قوله نعم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة، وماذا؟ والسواك، ومس الطين، إلى آخره. فوجه الاستدلال منها حديث أبي سعيد على عدم وجوب الغسل أنه ذكر الغسل مع أشياء متفق على عدم وجوبها مثل السواك والطين، فالغسل مثله. ولكن هذا الحديث أيضا دلالته على عدم وجوب الغسل من باب دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران عند أهل الأصول فيها يعني نظر في هذا الطعام. طيب، قال الشيخ: وجه دلالته جعله قرينا للتبكير والمشي والدنو من هذه الأشياء التي ذكرت في حديث أبي سعيد، والدنو من الإمام وليست بواجبة فيكون مثلها. أيضا استدلوا بحديث عائشة الآتي: ووجه دلالته أنهم إنما أمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة. يعني عائشة تقول إن كان بعض الصحابة يكونوا في أعمالهم وفي كذا ويلبسون العباءات الممسوعة من الصوف ونحوه، فيعرقون فيكون لهم روائح كريهة فيأتون الصلاة. فجاء أحدهم إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال له هل لا أو لو اغتسلتم لي لو أنكم لفظ الحديث لو أنكم تطهرتم ليوم جمعتكم أو ليومكم أو ما أو كما قال صلى الله عليه وسلم سيأتينا الحديث بلفظه. فهذا أيضا يعني تقول عائشة أن الاغتسال إنما كان لأجل تلك الروائح التي كانت تصدر من الجسم، فيكون نعم فيكون وجوبه ليس من أجل الجمعة فقط ولكن من أجل ما يحصل من الروائح. أيضا استدلوا بحديث آخر وهو من أصرح الأدلة، حديث أوس الثقفي، ووجه دلالته جعله قرينا للتبكير والمشي وبنوم العماء، يقول وليست بواجبة لأنه ذكر الغسل مع أشياء ليست بواجبة. نعم. قال الشيخ الشوكاني وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمر بأنها محمولة على الندب لوجود هذه الأحاديث الدالة على عدم الوجود، والقرينة الصارفة عن الوجود هي هذه الأدلة المتعاضدة، والجمع بين الأدلة ما أمكن هو الواجب. إذن القائلون بعدم الوجوب يقولون لدينا أدلة دالة على عدم الوجوب، منها حديث أوس بن أوس وحديث أبي سعيد وحديث عائشة التي تقول إنما كان الاغتسال من أجل تلك الرواية، وحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة وكذا إلى آخره ورتب له أجر من أتى الجمعة. كل هذه تدل على أن الأمر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل إلى آخره، الغسل واجب على كل محتلم، هذه الأحاديث التي ظاهرها الوجوب محمولة على الندب والاستحباب لوجود الأحاديث الأخرى الدالة على الندب والاستحباب. وهذا جمع بين الأدلة وأخذ بالأدلة كلها وليس إسقاطا، فيه إسقاط لبعضها. نعم. لكن قد يقول لك إن قوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل والأمر بالاغتسال نقول ظاهره الوجوب ويحمل على الندب لقرينة، ثم القرينة دليل الدال على عدم الوجوب، لكن التصريح بأن الغسل واجب كيف تصريحه؟ لفظه صريح بأنه واجب، قال لك إن كلمة واجب تطلق عند أهل اللغة على الأمر المطلوب ندبا، على المطلوب ندبا مؤكدا، ولهذا يقول بعض الناس لبعضهم مثلا حقك واجب عليك، حقك واجب عليه، هو لا يقصد الوجوب الإلزامي الحتمي ولكن يقول أنه مؤكد تأكيدا أو مستحب مطلوب على سبيل التأكيد. فقوله قال وأما قوله واجب هذا الحديث الذي هو واجب قال واجب على كل محتلم، وقوله حق فالمراد متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي ومواصلتك حق علي، وليس المراد الوجوب المتحتم المستلزم للعقاب، بل المراد أن ذلك متأكد حقيق بأن لا يخل به، هذا تأويله. ولكن بعض أهل العلم كالشيخ ابن دقيق العيد استضعفه وقال تأويله ضعيف. نعم. الجواب الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يميل إلى الوجوب، إلى القول بالوجوب بأنه واجب، ولهذا يقول أما حديث من توضأ فأحسن الوضوء يقول قال الحافظ الفتح ليس فيه نفي الغسل، كما قلنا ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر الصحيح بلفظ من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب يحتاج إلى إعادة الوضوء. ثم ذكر الشيخ كلاما طويلا عن حديث عثمان الرجل الذي دخل وعمر يخطب وهو عثمان كما سيأتي إلى آخر ما ذكره، وقال إنه ليس فيه دلالة على عدم الوجوب، ليس فيه دلالة على عدم الوجوب، بل فيه دلالة على الوجوب، لأن عمر لا يمكن أن ينكر على صحابي كبير من السابقين الأولين من كبار الصحابة من مشهودهم بالجنة عثمان رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد على أمر ليس بواجب، فيقول لا الأمر واجب وكون عثمان محذور في تركه لا يخرجه عن كونه واجبا، كونه واجبا. وكونهم سكتوا عنه أو لم يلزموه بأن يغتسل أو كذا، أولا خشية فوات الوقت، وثانيا لا يلزم في الإنكار على من ترك واجبا أن يؤخذ بالقوة فيعمل هذا الواجب في كل أحوال، بل يعني يقال له أن يفعل الواجب. هكذا ساق الشيخ الشوكاني هذا الاعتراض، وظاهر أن كلامه من حيث المعنى صحيح، يعني يكفي في التنبيه على الواجب مثل ما فعل عمر، وهو أنه لماذا الإنكار، الإنكار. نعم. ثم ذكر جواب القائلين بالوجوب على أدلة القائلين بالاستحباب، ذكر يعني تأويل حديث أبي سعيد وحديث عائشة وحديث إلى آخره، خلاصته أنها يعني ليس فيها نفي لوجوب الغسل، ليس في هذا الحديث نفي لوجوب الغسل، وقد ورد تصريح بوجوب الغسل فيبقى على الوجوب. ثم قال: وقد دل حديث الباب أيضا على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة. هذه مسألة أخرى. قبل أن ندخل هذه المسألة لابد أن نعيد ونؤكد ونذكر بأن الغسل ليوم الجمعة أو لصلاة حقيقة لصلاة الجمعة أمر مستحب متأكد الاستحباب على يعني الأظهر من أقوال أهل العلم، ومن أهل العلم من يوجبه، وقد رأينا أن أدلته قوية لولا يعني كثرة من قال باستحبابه واحتمال تأويل الأحاديث الدالة على